طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طيب، في الأسبوع الماضي كنا تطرقنا تقريبا إلى الوسواس، يعني عموما من ما يأتي، وآخر ما توصلنا إليه من خلال الأدلة العقلية والشرعية كلاهما، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا ما إلا وسعها. وقلنا هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بمفهومها ماذا؟ يعني بمفهومها الواسع. سياق الآية عندما ورد في الحكم الشرعي، في الأحكام الشرعية، في القضاء الشرعي، لكن من خلال هذا نستفيد كذلك فائدة. الذي لا يكلف الناس إلا وسعهم من الأحكام الشرعية، فكذلك ما يجري عليهم من قضاء وقدر لا يجري عليهم إلا ما هو في ماذا؟ في وسعهم. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ يبتلى المرء ماذا؟ على قدر إيمانه ودينه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني بيّن أن الابتلاء يكون على قدر الابتلاء، لا يكون أكثر من ذلك. يعني ما يكونش على قدر الإيمان وعلى قدر دين الإنسان وصلابة الدين يكون الابتلاء. يعني في الابتلاء الناس ليسوا سواسية. هذا دليل على أن الله تبارك وتعالى ما يجريه من قضاء وقدر على عباده هو في وسعهم، يعني من حيث الوسع البشري وسع. وبينا كذلك نقطة حساسة في هذا المضمار، إيش هي؟ هامة جدا في هذا الموضوع، يعني في التكليف غير هذا، وهي آية تدل على هذا الأمر. آية يعني نقرب لكم، يعني أن نفس قد تكره الشيء لكن قادرة على فعل الشيء. هذا كذلك الأمر الهام في هذه الأمور، هذا النفس قد تكره الشيء ولكن في وسعها القيام به. وضربنا مثال مقرر كما يضربه أهل العلم في هذا، ما دواء المر النفس الذي لا تتحمله، لكن مع ذلك لما يصبح فيه الشفاء ماذا يفعل الإنسان؟ يشرب الدواء مع تلك المرارة، وهو يكره المرارة لكن لما كان فيها الشفاء يفعل ذلك. فكذلك هذا الأمر، هذا كله دائما يبقى عند الانطلاقة الأولى، هذا عند الانطلاقة الأولى، هذا الكلام كله عند بداية انطلاقة الإنسان في الالتزام. وأما بعد أن ترسخ القدم في الالتزام فالأمر يصبح على خلاف ذلك كلية. يعني عندما يرسخ قدم الإنسان في الالتزام يصبح الأمر على عكس ذلك كلية. يعني هذا الأمر الذي كلفنا الله به من التكاليف الشرعية، الإنسان عندما ترسخ قدمه يصبح ماذا يفعل؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني تكليف أحب ما يتقرب إلي به عبدي ما افترضت عليه. يعني في بداية هذاك المفروض هو ماذا يصبح في نفسي فيها ماذا؟ في نفسها ماذا؟ كره في النفس. يعني لكن بعدما يصير الإنسان ويتعود ويزداد الإيمان وترسخ القدم في الطاعة والاستقامة، بعد ذلك الميزان يتغير مرة أخرى. يعني يتغير مرة أخرى، ما يصبحش بذلك المنظار الأول، يصبح بشيء آخر، نظرة أخرى. يعني يصبح هذاك الكره لا يجد كره، بل يجد في ذلك ماذا؟ لذة وحلاوة. ولهذا لما عائشة رضي الله تعالى وارضاها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفتر قدمه، إذن هي تراه يتعذب أم لا؟ من خلال نظرتها البشرية ورحمتها بزوجها رأت في فعله أنه يتعذب ويعذب نفسه، مع ما من الله عليه أنه غفر له ماذا؟ ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذن هي قد لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر؟ يعني لما تفعل هذا يا رسول الله؟ يعني ارحم نفسك بهذا، هذه مشقة سمتها هي. فإذا بالميزان يتغير كلية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني هذه لما يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من القلب فتصبح الموازين أخرى. ولهذا ذكرنا كذا قول الرسول عجبا ما أمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن. يعني الميزان تغير مرة أخرى، يعني بعد التغير الأول زاد واحد ثاني تغير ثاني، فذاك اللي هي فيه كراهة تصبح شيء آخر. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا هذا المقام، هذا أشد الناس ماذا؟ ابتداء الأنبياء والصالحون ثم الأمثل فالأمثل يعني هذوكم ينصب عليهم الابتلاء انصباب. لماذا؟ لأن قدراتهم الإيمانية تخول لهم تحمل ما يجريه الله عليهم من قضاء ودقر، نفوسهم وصلت إلى درجة. ومن هنا نصل إلى الكلام الآن على أسباب المدخل للوسواس من أين يكون. المدخل الأول هو من الإنسان نفسه، يعني المدخل الأول للمرض للوسوسة هو ماذا؟ من الإنسان نفسه، وهو ما يجيش في الخاطر من كلام. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن هذا الأمر لا يستطيع أن يخرج عليه أي إنسان، قال إن الله تجاوز لأمة ماذا؟ ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به. إذن الوسوسة أول وسوسة تبدأ هي حديث النفس، الخواطر التي تلم بالإنسان. يعني الإنسان يبدأ ثمة مع نفسه، أول مشكلة تبدأ الإنسان وأبدأ أول وسواس يبدأ من هذا الخاطر، أي من النفس، كما أخبر الله عن حال الكفار فقال تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. يعني هذه الحالة النفسية الداخلية والحديث الذي يقع من الإنسان مع نفسه هذا المدخل الأول للوسوسة. إذن هذا يؤكد النبي على هذا المدخل ومآلاته الصعبة. يعني إذا كان الإنسان مشي مع هذا الخواطر ولم يجعل لها حدا يمشي إلى أبعاد كثيرة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن حال النفس، عن حال النفس البشرية، فقال فألهمها فجورها وتقواها. يعني ألهم أوجد فيها ماذا؟ الخير والشر. يعني هذه النفس أوجد فيها الخير فألهمها فجورها وتقواها. يعني ابتداء في النفس فجور، في النفس تقوى، ثم بعد ذلك يأتي عمل الإنسان الذي سنتكلم عليه وهو الدواء عند الكلام عن الدواء بعدها. لكن ابتداء يعني في النفس فجور، في النفس تقوى. إذن هذا الفجور الذي في النفس هو الذي إذا كان غلب على الإنسان بعدها فتبدأ خواطر الفساد وخواطر في أي مجالات، هنا يبدأ الوسواس. وهذا ما بينه المولى عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عندما قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ماذا؟ من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فإن أصابك شيء، إن أصابك شيء، الآن النفس الوسوسة النفس، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. يعني أول ما تبدأ المشكلة في الإنسان هو لما يجري عليه الله من قضاء وقدر. الآن الإنسان بدون شعور وذلك النفس الضعيفة البشرية التي فيها الفجور وفيها التقوى يعني يخرج وينبع جانب ماذا؟ الفجور الذي يعطي للإنسان ماذا بعدها؟ غطرسة. وهنا تأتي النفس الأولى التي هي العالية في الفساد، هي النفس ماذا؟ الخبيثة، النفس الخبيثة. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ونهى كل واحد منا أن يقول ماذا؟ لا يقولن أحدكم ماذا؟ خبثت نفسي، لأن أصبحت خبيثة، يعني أصبحت كلها شر. وهذا حكم على الإنسان على نفسه، هذا من أول ما يبدأ ماذا؟ الوسواس. كذلك يقول خبثت نفسي، أعطاه وحكم عليها ماذا؟ بالخبث. إذن بعد هذه النفس الخبيثة ستجد ماذا؟ مرتعا فيه. ويبدأ ثم عندما تكون هذه النفس الخبيثة، وهذه النفس الخبيثة إذا خبثت النفس تصبح دائما وأبدا تصاب بأعظم الأمراض، وهو داء ماذا؟ الكبر، الحقد، الحسد، كل هذه الأمراض التي فيها تنمو. وأول شيء اللي ذكرناه الذي كان هو أساس النفس الشيطانية أو الشيطاني، لأن النفس الشيطانية ورؤية شيطانية، هي ماذا؟ الكبر. إذن الآن هذه شوف كيف الوسوسة تتمشي. إذن هذه النفس جرى عليها قضاء وقدر، فلما جرى القضاء والقدر إذن عندما يصبح نفس طيبة يعني عندها صورة، تبدأ النفس هي التي سلكت مسلك الشيطان، إيش تفعل؟ تتكبر. إذا تكبرت يصبح أول شيء تفعله ماذا؟ عدم الرضا بما أجراه عليها من قضاء وقدر. وهذا العدم الرضا ما دام أنها غير راضية ويرى في نفسه الإنسان كمال، إذن سيعود على نفسه، وهو قضاء نافذ فيه، يعني قضاء الله نافذ فيه لا يستطيع أن يرده. لكن هو لما مرض بهذا المرض تاع التشبر يبدأ في الحديث النفسي، تبقى في الوسوسة، هذه تجي لو أني فعلت. في تلك اللحظة يتكبر يتجبر، فيرى نفسه مثلما حال فرعون ومن كان على شاكلته وهو من المؤمنين من المسلمين، يرى نفسه بذلك الروح أنه قادر على أن يرد القضاء والقدر، ويعود على نفسه باللوم، لماذا رحت مشيت في هذا الطريق، شفت ذيك الضربة اللي جت على السيارة، كل المفاتح كانوا في جيبي رام مداها حتى واحد، علاش خليت المفاتح في البيت؟ واضح كون كان المفاتح في جيبي الحمد لله راهي السيارة حابسة ما واحد مسها. تأتي ثم بعد ذلك هذا غلطة مني، ما كان لي أن أضع هناك، ويصبح الإنسان ماشي، يعني يصبح الآن يرى في نفسه هو كان يجب أن يكون كذا، وهو لا يستطيع أن يرد شيء من قضاء الله وقدره. شفت الآن فين الوسواس؟ يعني يبدأ الوسواس. هذا هو الحديث النفسي ابتداء، وهذا يسير، يعني رده هذا يسير مش صعب، لكن بمقدار ما يتغلغل هذا في النفس ويتمكن منها بمقدار ما النفس ماذا تفعل؟ تفسد. ولهذا قلنا النفس العالية في الفساد هي نفس الكفار الذي خبثت نفوسهم حتى أصبح بالنسبة إليهم الموازين انقلبت، الشر ماذا؟ خيرا. فقال كبيرهم ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا ماذا؟ سبيل الرشاد. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو راح فيه في الغي، فهذا خلاص طمست على حاله، أصبح الشر عنده نفسه راعد في الفساد، أصبح الشر خير، يعني الجانب الشر تغلب خلاص. هذاك كما قال المولى عز وجل عن حالهم مع الشيطان، ماذا قال؟ استحوذ عليهم الشيطان، يعني هذاك النفس الخبيثة عظم خبثها، فأصبحت بعدها مرتع لماذا؟ للشيطان. أصبحت مرتع للشيطان لأنها خبثت فسدت، فإذا أصبحت الآن مرتع للشيطان. إيش فعل الشيطان؟ استحوذ عليهم كلية، فأصبح الأمر أمره والنهي ماذا؟ نهيه. إذا هذا راح للصنف. الصنف الثاني هذا من النفوس، وهي النفس ماذا؟ الأمارة بالسوء، يعني هي تأمر بالسوء، يعني هذه نفس كثر فسادها، فأصبحت دائما وبدن لما فسادها كثر، فأصبحت الوسوسة الداخلية تاعها إيش هي؟ بالفساد. كما قالت امرأة العزيز لما جيء بها بعدما أراد أن يخرج يوسف من السجن، إيش قال؟ قالت الآن حسس الحق، خلاص الحق راح نقوله، وما برئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء، لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. يعني هذه هي الآن التي توصل الوسوسة الفاسدة الكثيرة، ومن ثم يتمكن الوسواس النفسي من الشيطان، هي الأمارة بالسوء، ولهذا يتغلغل فيها الفساد، يعني يطغى فسادها ويتغلغل حتى يصبح يعني يرجع من مجرد وسواس إلى حيز ماذا؟ العمل. ولهذا إيش قالت امرأة العزيز وهي تحكي عن حالها لما تغلغل منها الفساد مع يوسف؟ لا إن لم يفعل ما أمره به، يعني شوف الفساد وهذاك الوسواس انتع السوء الذي تمكن منها حتى وصل إلى درجة أصبح هو كل شيء فيها، هو غلب عليها، طمست معالمها، يعني معالم الخير انطمست أصبحت شر، يعني هذاك الوسواس اللي كان مجرد عندما كان شباب شافته راودته، هذا كل شيء في عز البشرية راودته، لكن لما هذاك الشيء البشري بدأ يمشي ويطغى يطغى وصل إلى درجة إلى ماذا؟ إلى أنه تمكن، كما قال المولى عز وجل على الكفار على صديدهم ماذا قال؟ انفوس درهم إلا ماذا؟ إلا كبر. يعني هذاك يصبح الإنسان يتجبر يتكبر، لابد أن يصل إلى مبتغى، يعني تمام تمكن الوسوسة من النفس، يعني بحيث يصبح الإنسان لئن لم يفعل ما أمر به ليجننه أو ليكونن من الصاغرين، يعني تريد أن تذله بأي شيء طريقة كان. وهنا يأتي تلبيس النفس على الإنسان، يعني يصبح ذاك الوقت بعدما هو عارف أنه على باطل وغلب باطله ووسوسته، لكن لا بد أن يجد مساغا لإعطاء ما هو عليه ماذا، وجهة ماذا صحيحة. وصل خبرها عند المجتمع لما كان ذاك الشيء يجيش في نفسه ساتسعى لكل وزهة، وصل خبرها للمجتمع وحصل، قالوا ماذا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. إذن راح شوف الخبر وين النفس وين ولات، طغى فسادها حتى شاع بين الناس يعني. فما أرادت إلا أن تكيد كيدا للنساء اللواتي قلنا هذا الكلام. قالوا بعد لما حكموا بالنفوس السليمة العقول السليمة بدون شرع، قالوا ماذا؟ إنا لنراها ماذا؟ في ظلال مبين. هذا ما قالوه. جاءت بهم أعطت كل واحد منهم سكينة وقالت أخرج عليهن، فخرج علينا هنا، فلما رأينه ماذا فعلنا؟ أكبر، وقلنا سبحان الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. إذن أن هذه الوسوسة النفسية التي وصلت إلى كبر أصبح الباطل عندها ماذا؟ إيش قالت بعد؟ شفت كيفاش ها؟ تقول لي ما عنديش الحق؟ هي على باطل وهي في ضلال مبين، لكنها أرادت أن تصل. لما تغلغل هذا الشيء في نفسها، هذا الهوى، مرض الهوى، لأن هذا يسموه مرض الهوى، شغفها ماذا؟ حبا، حب الشهوات، يعني هذا حب الشهوة تغلغل فيها وهو داء وضال، وتمكن منها حتى وصل منها إلى أبعد ما يكون. قالت فذلكن الذي امتنني فيه. هذه عيب عليكم ولا مش عيب؟ أنتم قلتوا هذا ملك. إذا هذه الجانب انت عن نفس الأمارة بالسوء، إذا طغت إلى مشت إلى بعد يعني، وتمكنت منها الوسوسة وتمكن منها الشر، تصبح لا ترى شيئا، لا ترى شيئا، خلاص يصبح الوسواس تمكن منها، تسوق صاحبها إلى المتاهات من حيث ماذا؟ من حيث لا يعلم ولا يشعر، يصبح عبدا لها. هذا الشطر الثاني من النفس أمر بالسوء. تأتي النفس الثانية هي اللي فيها خير وفيها شر، بين خير وشر، جيها الوسوسة جيها كذا في النفس أمر بالسوء. إيش هذا؟ النفس اللوامة، كما قال المولى عز وجل الذين يعملون السوء ماذا بجهالة ثم يتوبون ماذا من قريب، يعني يتغلب، يعني هذاك الشهوة تتغلب، المرض يتغلب، تلك الوسوسة تتغلب على النفس وتسوق الإنسان إلى متاهة، لكن سرعان ما صاحبها ماذا يتدارك ويعود في خير وشر جمع في حداته، لكن الخير غالب دائما يجعله ماذا يلوم. وهذه النفس اللوامة هي التي أشرنا إليها من قبل، قد يكون لومها في خير وقد يكون لومها في شر، لومها وحرصها على الشيء قد يكون للخير وقد يكون للشر. إنسان يلوم نفسه على ما فاته، يا على ما فاته ماذا من خير، على ما فاته من خير، على ما قصر. إذا كان في حياته حيا وحصل منه هذا اللوم، هذا طيب جدا، يعني هذه يسموه الوسوسة اللي هي في الخير، يعني تحصل من الإنسان يجلس مع نفسه فيحاسب نفسه فيرى ماذا فعل. إذن هذا حديث النفس، وهذا النوع من الوسوسة تعود على صاحبها ماذا بالخير، يعني لماذا؟ لأنه بعدما ينظر إلى أعماله ويحاسب نفسه يقلل عن الفعل ويتقدم نحو الخير. قلنا هذا إذا كان في الخير هذا نعمة بالنسبة للعبد، ولهذا هذا النوع من اللوم إذا فات الفوت ما ينفع. وهذا يعني المولى عز وجل بين عن حال الكفار لما بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ ماذا تنظرون؟ إيش قال ثم الإنسان؟ نجيعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لكن فات الأوان، ارجعوني يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني شوف هذاك الكل، هذاك نوع من اللوم، لكن هذا النوع من اللوم ما كان في وقته. فمثل هذا النوع من اللوم إذا كان في وقته ينفع، صاحبه كثير. أما إذا فات الأوان ما في حتى نفع، ما في حتى نفع. هذه النفس تأتي النفس الأخيرة والتي يعني سائرة إلى الآخرة ولا تجد أي نوع من أنواع الوسوسة تمسها أو تصل إليها، وهي النفس ماذا؟ المطمئنة، كما قال المولى عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ماذا؟ ارجعي إلى ربك ماذا؟ راضية مرضية. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. يعني هذه النفس المطمئنة التي يعني ايش معنى مطمئنة؟ مطمئنة لكل ما يجريه الله عليها من قضاء شرعي وقضاء ماذا؟ كوني. يعني لا يجد ولا يجد هذا الإنسان اللي وصل إلى هذه الدرجة ما لا يتعبه شيء. يعني الدنيا جات لا تتعبه، راحت لا تتعبه، لا تؤثر عليه، ما يجريه الله عليه من قضاء وقدر لا يحرك له ساكنا، مطمئنة لما يجريه الله عليها من قضاء وقدر. يعني هذه الأمور اللي تقع البشرية اللي موجودة التي تكلمنا عنها من قبل أباح لها الشرع ذاك الأمر ماذا؟ بحدوده، بحدود ما يبيح الشرع، كما قلنا من قبل ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن. لكن بالنسبة للقلب من حيث القضاء والقدر ماذا؟ مطمئن. بالنسبة للقلب مطمئن لما أجراه الله على عبده من قضاء وقدر. وهذا حال أم سليمان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما توفي ابنها بارلي كان أول ابن لها مع أبي طلحة، فكان يتردد على المسجد ويسأل عن حال ابنه وهو في حالة مرض، فخرج من خرجات ثم عاد فإذا به بخروجه يموت. هي علمت ماذا؟ الآن الحزن غير ذاك، معروف حال الأم مما يبيحه الشرعات، لكن من حيث التعامل بعدها يعني ذاك الاطمئنان، ذاك الجانب العقدي الإيماني الذي كان عندها، ترك حالها في حالة من الاستقرار حتى أن زوجها ما تفطن. لماذا؟ لما أجراه الله عليه وعليها من قضاء وقدر. يعني هذا معنى النفس المطمئنة. الاطمئنان ماذا؟ سكون. يعني هذه تسمى ماذا؟ أنا وين؟ لا من حيث السكون ساكن، لكن عندي ماذا؟ حركة موجودة. يعني قد تقع للإنسان هكذا نوع من هو ساكن، أما هذا الوقوف كل شيء هو هذا هو السكون، عدم الحركة، الاطمئنان. كان زوجها ما تفطن. كيف حال الابن؟ قال مال هو أحسن مما كان عليه. قال ترى في حالة خير من اللي كان، كان يتعذب الآن مال. وتزينت وقدمت لزوجها ما قدمت وغير ذلك، ثم هذا الاطمئنان أعطى لها حسن تدبير وكلام مع زوجها. أرأيت إن رجل أعطاك أمانة ثم جاء ليأخذ المغنى الأمانة كيف يكون حالك؟ قال أرجو لي أمانتهم. وهذا ما كنا ندندن حوله على الدواء. إيش كنا؟ تأصيلات التي مرت في التوحيد كنا ندندن على ماذا؟ إيش كنا في تأصيلات مرة تأصيلات التوحيد كنا ندندن حول شيء، ودائما تكون عندنا شيء صحيح، الرؤية الصحيحة للأشياء. الرؤية الصحيحة للأشياء هي التي أعطت الاطمئنان. أمانة، لما علمت أنه أمانة من الله لها وعطاء من الله لها، له أن يأخذه في كل وقت. شفت الآن؟ نأتي ننظر إلى حال الكفار الآن الذين هم أبعد ما يكون عن الله، ماذا قالوا؟ لو كانوا معنا وما كفينا، بل لو كانوا معنا. شفت كيف؟ شفت كيف الآن؟ عدم الاطمئنان. قالوا لو كانوا معنا ما ماتوا وما قتلوا. يجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. يعني بعد يولي النفس داحم غير مطمئنة، لو كانوا قعدوا هنا ما ماتوا ما غير ذلك. شوف الفرق، أمانة الأمر بأيديهم، لو كان معنا ما خرجوا، إذا خرجوا لم ينظروا. إيش كان جواب المولى عز وجل ليعلم أنه كان الأمر بيده، أن الأمر بيده في هذه الحياة؟ قل فدر وانا انفسك ماذا الموت ان كنتم صادقين. ورد رد ثاني ايش قال؟ لو كنت في بيوتهم لبرز الذين كتب عليهم ماذا؟ القتل. يعني حتى لو كنت في بيتك يعني وقدر الله لبرز الذين كتب عليهم قد يأتوكم ويقتلونكم حتى في دياركم. فأم سليم لما كانت عندها النظرة السليمة نفس مطمئنة برؤية صحيحة إذا ما كان منها إلا أن تأخذ زوجها نحو هذا الاطمئنان بقوة بقوة تأخذه. الولد صار كذا فغضب غضبا شديدا لا لموت الابن. لماذا هو عد ذلك؟ ماذا ماذا عد الزوج من هذاك الفعل؟ سوء تصرف. ابني ميت وانت تزيني وتجيبيني المبلغ ويحصل مني ما يحصل معك، عيب يا مرافع. رأى منها سوء تصرف، هو الزوج عندما تفسأت عمل تلك تعم رأى منها سوء تصرف، فذهب يشتكيها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. شفت هذيك المرأة وجدال، يعني شوف الآن هي رؤيتها وتوجهها وهو رؤيته رأى منها سوء تصرف. على الأقل كنت تقول هذا من الأول. فما كان من الرسول إلا أن يبين أن هذه النفس المطمئنة نتائجها في الحياة قبل الآخرة. النفس المطمئن نتائج الاطمئنان في الحياة قبل الآخرة. قال إن الله ماذا بارك لكما في ليلتكما، يعني الولد ضاع منا هذاك التصرف وذيك النفس المطمئنة. لما اطمأنت وسلمت ولما قضاء قدره واطمأنت كانت النتيجة أنها شافت ولد راح منا جاء منا. بيعو السبب هذا اطمئنانها. ولهذا المطلوب دائما من المسلم سواء في القضاء والقدر ما يجريه الله، سواء في قضاء الشرعي ما يجريه الله، ايش هو الحكم؟ الآية الآية في حكم الرسول علينا إذا تحاكمنا وحكم ما كان المؤمنين. ها ايش قال بذلك الآية؟ اي قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في نفسهم حرج في أنفسهم حرجا مما قضيت ماذا ويسلموا تسليما. يعني هذاك النفس المطمئنة الشرع يطالبنا أننا إذا قضى أو حكم الرسول في أمر ما أو قضى الله علينا أن لا نجد في أنفسنا حرجا مما قضى الشارع، وبعد ذلك ماذا نسلم تسليما. جاء في الآية الأخرى وما كان ولمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله تقول ما الخيارة من أمره، ما تقول لهش الخيارة قضى سلم. هنا لما يصبح الإنسان له الخيار ايش يسوي؟ مرض الوسواس، لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. وهذه النفس المطمئنة التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع قضائه وقدره قال فإن أصابك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل. ارتياح، قدر الله وما شاء فعل، يعني ارتياح كلي. يعني هذه العلامات نتاع رد القضاء والقدر معالمها تروح كلية، نفس مطمئنة مرتاحة إلى أبعد ما يكون، ولهذا لا يزعزعها شيء. وهذا كما قلنا من دوما تبقى الرؤية هي صحيحة لتعطي ماذا هذا الأمر، هذا الرؤية الصحيحة هي التي تعطي هذا الأمر. هذا الجانب النفسي، يعني كيف يكون تعامل الإنسان والوسوسة تكون منه، هو الذي يوقع نفسه في متاهات. هذه النفس في متاهات وتبدأ هذا البعد عن الراحة في هذه الحياة. وما سماه المولى عز وجل في محكم تنزيله فإن له معيشة ضنكا، إن له معيشة ضنكا، يعني ما دام الإنسان يعيش في معيشة ضنكا اعلم أنه ما زال لم يبلغ إلى درجة اطمئنان النفس في هذه الحياة. فأي أمر في حياتنا اليومية خلينا في اضطراب، واضح في حالة اضطراب اعلم أن فيه خلل، ولهذا تولي بعدها المعيشة الضنكا الوسواس النفسي، هذه هي المعيشة الضنكا. هذا الشق الأول، يعني شق شيء يأتي من الإنسان هو بنفسه يهلك ماذا نفسه. الشق الثاني تأتي هي ماذا وسوسة الشيطان. وسوسة الشيطان كذلك هي مدخل عظيم للوسوسة، وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن للشيطان ماذا، إن للشيطان على ابن آدم ماذا لما، وللملك ماذا لما. يعني هذا في النفس البشرية الشيطان فيه على الإنسان ماذا، إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. يعني الآن إيش قلنا قبيل؟ قال المولى عز وجل على النفس ماذا؟ فألهمها فجورها وتقواها. إذن هذه التي سيدخل عليها الشيطان هي ما زالت، لا نتكلم على النفس الخبيثة لأن ماذا؟ استحوذ عليهم الشيطان، ما زالت عند نفسين، النفس ماذا؟ لو الأمارة بالسوء والنفس اللوامة، يعني كل منهما لهذين النفسين مدخلا من الشيطان، لأن الآن باب الفجور وجد، يعني الإنسان سار في ذاك باب الفجور ومشى فيه، إذن هو ماذا فعل؟ أعد نفسه لماذا؟ لوسوسة الشيطان. يعني هو الآن بأعماله وبفعله هيأ نفسه للدخول الشيطاني عليه. هذه لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، إيش معنى هذا؟ تهيأ بعدها الدخول الشيطان على الإنسان، لأن الفساد هو أصبح الساري فيها. إذن ثم يأتي الشيطان، قال إن لمة الشيطان، قال فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق. يعني إما أن يدفعه للشر، وإما أن يكذبه أو يدفعه إلى التكذيب بالحق في قضاء الله ومجري الله، يعني إعاد بالشر إعاد بالحق. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا متى يكون؟ عندما الإنسان يغلب جانب الشر فألهمها فجورها وتقواها. عندما يغلب جانب الفجور الشيطان يدخل، يجد ضعف في الإنسان، كما قال المولى عز وجل: من شر ماذا؟ الوسواس الخناس. ما معنى الخناس؟ الذي إذا كان الإنسان في خير والنفس عامل الخير يخنس، بمجرد ما يجد سبيلا للخروج للوسوسة خرج. وهذا الشيطان في هذا الباب، وسوسة الشيطان تجدها أكثر ما تكون عند الصالحين، لأن أولئك ماذا؟ استحوذ عليهم، جعلهم في الجيب للدخول على الإنسان ليوسوس له. ولهذا قال: يعدكم الفقر، أي البخل. قال الشيطان يعدكم الفقر. ما معنى يعدكم الفقر؟ كلما أردت أن تدخل يدك في جيبك لفعل خيرا قال لك ماشي، هاكل البنيان ما كملتهوش، أولادك مازالوا صغار أو كذا، يفتح لك أبواب باش يغدف لي مات. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على الأبناء: الأبناء ماله؟ مجبنة مبخلة. جيل جهاد في سبيل الله تقول دوك نروح نخليهم مساكن، دوك لازم نبقى كي يجي باش يخرج دوك، واش كون يلبسهم؟ شكون يوكلهم الآن؟ إذا هو يدخل من هذا الباب، يعني يدخل ويأمركم بالفحشاء، يأمر بالشر. لماذا؟ لأنك النفس هذيك الأمارة أو سماها فألهم الفجور وجد. إذا ثمة هو ينتعش ويدخل على المسلمين من هذا الباب، متى وجد سبيل للدخول دخل. وهذا الشيطان يعني هذا من حال الناحية الأولى، يعني مداخله كبيرة جدا، يعني لما يجد النفس فيها استعداد يدخل هو الثاني، ثم يفعل أفاعله في الإنسان. حتى وإن لم يجد سبيلا، يعني من الإنسان وهو مؤمن وهو تقي وعنها، يبحث عن الوصول إلى الوسوسة للمؤمن بأي سبيل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام، قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلقك؟ يعني هذا الوسوسة الشيطانية هو الذي يأتي بها، يدخل بها الشيطان في حد ذاته. هذه تأتي لكل الناس، لأنها حصلت لمن؟ للصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا دليل على أن مدخل الوسوسة الشيطانية ما عندوش مدخل إلا ماذا؟ فجور النفس من جهة، وأحيانا ما كانش فجور النفس، عنده مدخل من جهة واحدة، يدخل معك في حوار. وهذا شو هذا؟ يعني همه الوحيد هذاك الشيطان عنده، إذا أراد أن يدخل على المسلم أن يوقعه في متاهات ويوقعه في وسوسة ومرض، يدخل له من باب الحوار، ما فيش سبيل آخر إلا الحوار. وهنا يبدأ ماذا؟ استدراجه ماذا؟ للعبد الصالح. من هنا يبدأ استدراج. فإذا هلك العبد الصالح رأى من نفسه ماذا؟ قوة، قدرة، علم، ماذا سيفعل؟ ويدخل معه ماذا في الحوار؟ وثمة ماذا؟ الهلكة. وثمة الهلكة. انت بما جيد يعني الحديث في هذا الباب كلها بهذا المعنى. ان احدكم يأتيه الشيطان فيقول من خلق من خلقك؟ بده ماذا؟ دخل لهم باب ماذا؟ توحيد. من خلقك؟ فالاجابة ماذا؟ سهل. اجابة سهلة. باب سهلة يعني هذا منه للعبد ماذا؟ استدراج. يعني عنده هدف واحد كيف يدخلك في الحوار. اذا انت قلت من خلقك فيقول الله ابدأ ماذا؟ بدأت معه الحوار فيقول من خلق الله. اذا همه الوحيد ان يقعك ماذا؟ في شبهة. فيقول من خلق الله. فاذا وجد ذلك احدكم فليقل امنت بالله ورسوله فان ذلك يذهب عنه. واضح؟ يعني اذا استدرج الان قال من خلق كذا قلت انت الله بعد قال لك من خلق الله لا يوجد سبيل لدحض شر الشيطان الا ماذا؟ عودة مرة اخرى. هو اراد ان يزعزع الايمان واراد ان يدخلك في متاهة. عودة مرة اخرى لربه الى ماذا؟ الى الايمان. امنت بالله ماذا؟ ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يذيبه يعني يذهب عنك هذا الكيد. معناته ذاك الكيد ما يمشيش يتوقف لأنك ما سرت معه. في الحديث الثاني أي نعم ها؟ طيب انت وقف هنا خير الحديث الثاني مرة جاية. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.